الله الرحمن الرحيم. صاحبي من أحببت، هذا الباب عقده المؤلف ليبين أن المخلوق مهما كان نبيا أو وليا، كما أنه لا يقدر على أن يخلق ويحيي ويميت، يعني ما يتعلق بأمر الأجسام لا يملك من ذلك شيء، كذلك لا يملك شيء من أمر القلوب، فلا يملك هداية ولا ضلال، فالله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي يضل من يشاء. فإذا الرزق سواء كان حسي أو معنوي، التصرف سواء في الأمور الحسية أو التصرف في الأمور المعنوية، كل ذلك أمره إلى من؟ إلى الله جل وعلا. فكما أن النبي لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت، كذلك أيضا لا يملك أمر القلوب هداية وضلالا، حبا بغضا، إنما ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا يجب التعلق بالله سبحانه، التوكل عليه، الإنابة إليه، والرغبة إليه في كل ما يتعلق في أمور التصرف في هذا الكون. لأن الله سبحانه هو الذي يدبر الأمر، ويدخل في الأمر هنا، في التدبير هنا، ما يتعلق بالقلوب، صلاح وضلال وسعادة وشقاء وإيمان وكفر إلى غير ذلك. إنك لا تهدي من أحببت، من أحببت، من أحببت قدرت بتقديرين، من أحببت هدايته، إن هذا هنا فعل يحتاج إلى مفعول، أنا أحبه، طيب أحبه ماذا؟ فهذا الفعل يحتاج إلى مفعول، المفعول هنا قيل من أحببت هدايته، المفعول به الهداية، من أحببت هدايته. وقيل إنك لا تهدي من أحببته، فالتقدير مرة أخرى، إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هدايته، أو إنك لا تهدي من أحببته، في فرق بين المعنيين ولا ما فيه؟ في فرق. إذا قلنا إنك لا تهدي من أحببته، صار دليل على جواز محبة الكافر للمحبة الطبيعية، صار هذا من جملة الأدلة على جواز محبة الكافر محبة إيه؟ محبة طبيعية، بحكم القرابة، ككونه أبا أما أخا أختا زوجا زوجة عفوا، أو بسبب الإحسان يكون هذا الكافر، وإن لم يكن بينك وبينه قرابة لكنه أحسن إليك، والإحسان يولد المحبة، واحد أنقذك من حريق، أنقذك من غرق، خدمك خدمة في أمر كنت قد عجزت وتعبت في الحصول عليه، فحصل في قلبك شيء من المحبة له، محبة طبيعية بسبب هذا الإحسان. وأما إذا قلنا التقدير أحببت هدايته، فلا تكون دليلا على هذه المسألة، لا تكون دليلا على هذه المسألة، لكن يستدل بها أو عليها بأدلة أخرى. لكن بهذه الآية لا. إذا الواحد قال لنا أنه يجوز محبة الكافر محبة طبيعية، والدليل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت هدايته، نقول بهذا التقدير لا تدور على هذه المسألة إلا التكلف، يعني أن محبة الهداية له ناتجة أو فرع عن إيش؟ عن محبته، لكن هذا فيها في تكلف. طيب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني بفضله، ليس وجوب عليه سبحانه وتعالى، تفضلا منه وليس من باب الوجوب عليه. فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، يعني بمن يستحق الهداية. ولله في ذلك الحكمة البالغة. طيب، لماذا المؤلف رحمه الله عقد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ ما علاقته بكتاب التوحيد؟ هذا التوحيد كتاب طبعا يقرر التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة، ويذكر في هذا الكتاب ما يضاد هذا التوحيد، ويذكر في هذا الكتاب ما يضاد التوحيد. فمن التوحيد أن تعتقد أن الله عز وجل هو النافع الضار، وهذا يتعلق بأي شيء؟ بالربوبية. فمن ربوبية الله، فمن إيمانك بتوحيد الربوبية أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع والضر، بما في ذلك ما يتعلق بالهداية والضلال، فهذا من ربوبية الله. إذا علمت ذلك وعرفت ذلك واعتقدت ذلك، إذن يترتب عليه توحيد ألوهية في هذا الباب، وهو أن لا تطلب الهداية من مخلوق، هداية التوفيق لا تطلبها من مخلوق، لا تستعيذ بمخلوق من ضلال القلوب، إنما تطلب ذلك من الله سبحانه وتعالى كما كان الرسول يفعل عليه الصلاة والسلام، يقرأ في صلاته اهدنا الصراط المستقيم، يطلب الهداية من الله جل وعلا، يدعو الله سبحانه وتعالى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يطلب من ربه سبحانه وتعالى الثبات. إذن هذا الباب له علاقة قوية بكتاب التوحيد، وهي أن فيه تقرير وجوب تعلق بالله سبحانه وتعالى في طلبه الهداية والاستعادة به من الضلال، وأن المخلوق لا يملك من ذلك شيء. أما سبب هذه الآية، سبب نزولها، فذكر المؤلف رحمه الله أن في الصحيح عن صحيح البخاري عن سعيد بن المسيب بن حزم المخزوم، هذا سيد من سادات التابعين، حتى قال أحمد فيما أظن يقول لا يتقدمه أحد من التابعين في قلبه، لا يتقدمه أحد من التابعين في قلبي، يعني يرى أنه أفضل التابعين، كان عالم كبير جدا، ومن يعني تخصصه أو ما تميز به علمه الفقه عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان من أعلم الناس لقضايا عمر ابن الخطاب. وهو لما مات عمر كان صغير يعني أدرك من عهد عمر يمكن سنتين فقط، لكن المحصود أنه اعتنى بما أثر وما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي الصحيح عن سعيد بن المسيب، قال المسيب كلها صريحة، عن أبيه يعني المسيب بن حزم، قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كفله ورعاه وحماه ورباه كان على الشرك، أبى أن يسلم مع محبته للرسول صلى الله عليه وسلم ومع اعترافه علانية بأن الرسول على حق وأن دينه الدين الصحيح، لكن ما قبل الدين فما دخل فيه. يعني كونه يحب الرسول، كونه يقول في شعره ونثره إن دين محمد هو الدين الحق، هذا كل ما يدخل فيه في الإسلام، لأنه ما حصل من قبول له. فكان النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أن يدخل عمه أبو طالب في الإسلام، واستمر يدعو ولم يأس حتى آخر لحظات حياته، حياة أبي طالب. فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام وقد ظهرت عليه علامات الموت، فوجد عنده رجلين، وجد عنده عبد الله بن أبي أمية، ليس بن أمية، عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة المخزوم، ووجد عنده أيضا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي. عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة هذا أخ لمن؟ أخ لأم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين. وأمه أم عبد الله بن أمي بن أبي أمية أم عاتكة بنت عبد المطلب، يعني إيش يصير أبو طالب بالنسبة لعبد الله بن أبي أمية؟ ها؟ خال، أخ أمه، تمام. يعني بحكم هذا الصلة وهذا القرابة حضر عنده عند الموت. سبحان الله، نشوف بعد شوي، ما استعمل. طيب، وعنده عبد الله بن أبي أمية ابن المغيرة وأبو جهل عمرو بن هشام. فقال له يعني النبي عليه الصلاة والسلام: يا عم، تلطف معه بالندى مثل ما تلطف إبراهيم عليه السلام مع أبيه: يا أبتي، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك، يا أبتي إني قد جاءني بعلم لم يأتك. فخطاب فيه إيش؟ فيه تلطف، فيه تودد، حتى يكون هذا أقرب للإجابة. وهنا الرسول يقول: يا عم، يا عم، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. مجرد قول باللسان دون اعتقاد لا، هذا ما ينفع، لكن يعني قلها معتقد معناها، عالم بمعناها، راضيا بها، قابلا لها، هذا المقصود. قل لا إله إلا الله كلمة، هذه بدل من لا إله إلا الله كلمة. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة منصوب، منصوب على ماذا؟ على البدل، بدل من لا إله إلا الله كلمة، يعني جملة، ليست كلمة بمعنى الحرف للكلمة، لا، كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أشهد، لك بها عند الله، تنفعك شهادتي عند الله إن شاء الله. هذا معناه حاج، يعني نشهد لك بها عند الله أنك قلتها قبل أن تموت. ومعنى ذلك أنه لو قالها في تلك الحالة نفعتهم، نفعت، ولو كانت لا تنفعه كانت دعوته والحرص عليه في هذا المقام من باب العبث. لو كانت لا تنفعه لكان هذا من باب العبث. وهذا لا يعارض قول الله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن والذين يموتون هم كفار، لأن هناك في من عاين، عاين ملك الموت وعاين الآخرة، هذا ما ينفع. أما من ظهرت عليه علامات الموت دنو الأجل لكن ما وصل لهذه الدرجة فإنها تنفعه. كلمة أحاج لك بها عند الله تنفعه ولو لم يكن له من الدين إلا هذه الكلمة فقط. لو كان كل تاريخه الأول حرب لله ولرسوله ثم قالها صادقا مؤمنا ومات بعدما قالها دخل الجنة، وهذا يفسر لك ويبين لك قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بماذا؟ بالخواتم، الأعمال بالخواتم. كلمة أحاج لك بها عندنا، فقال له أبو جهل عبد الله بن أبي أمية قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هذا استفهام إيش؟ استفهام إنكار، استفهام توبيخ. ترغب عن ملة عبد المطلب؟ طبعا رغب فيه غير رغب عنه ولا لا؟ إذا كنا رغب في كذا يعني أحب كذا، وإذا رغب عنه يعني زهد فيه، زهد فيه فلم يرد. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تترك دين عبد المطلب، دين أبيك، فخرك وعزك ومجدك عبد المطلب، تترك دينه؟ وإذا أنت تركت دين عبد المطلب معنات هذا إن أبا طالب أن عبد المطلب كان رجلاً سفيها لما عبد أصنام الأوثان، فكأنك أنت الآن بهذا تسب تتنقص وتحتقر آباءك وأسلافك وأجدادك. أتوا من هذا الباب، أتوا من باب تعظيم الآباء والأسلاف. وما هي ملة عبد المطلب؟ ما هي ملة عبد المطلب؟ إفراد الله بالعبادة أم عبادة الأصنام مع الله؟ عبادة الأصنام مع الله. والرسول لما قال قل لا إله إلا الله وش يطلب منه؟ أن يوحد الله بالعبادة، أن يوحد الله بالعبادة. فهم فهموا هذا المعنى. لو كان معناها تقول هذه الكلمة مع بقائك على عبادة غير الله مع الله ما كان شق عليه، كان قالها ولا لا؟ فهذا يدل على أنهم كانوا يعرفون معنى هذه الكلمة، معنى لا إله إلا الله. ما عندهم مشكلة في أن الله هو الخالق الرازق، بس المشكلة عندهم في أن الله سبحانه هو المستحق وحده للعبادة، وحده هذا المشكلة. ولهذا أنظر، يعني أبو جهل يعرف معنى لا إله إلا الله، عبد الله بن أبي أمية يعرف معنى لا إله إلا الله، أبو طالب يعرف معنى لا إله إلا الله، وهم على الشرك. ثم يجي في الإسلام من ينتسب للعلم دعوة ويحمل الشهادات العالية وهو لا يفهم معنى لا إله إلا الله. ولهذا يقول المؤلف، يقول يعني قبح الله من أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وأبو طالب أعلم منه بلا إله إلا الله. كيف تجي مشرك يعرف معنى لا إله إلا الله أحسن منك يا من تدعي العلم تلبس على الناس تقول معناها لا خالق إلا الله ولا لا صانع إلا الله ولا لا رازق إلا الله؟ لو كان هذا المعنى كان قالوها ولا ضحوا بأنفسهم وأموالهم في سبيل عدم قولها. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يا عم قل لا إله إلا الله. حريص الرسول عليه وسلم باقي لحظات له في هذا الدنيا فأعاد. أيضا هم حريصون، هم حريصون أيضا على أن يبقى على دينه حتى يموت. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. هو أصلا هو إيش قال؟ بضمير إيش؟ بضمير المتكلم يعني أنا. لكن كونت حتى لو كان من باب الحكاية لما تقول أنا على ملة عبد المطلب لفظ يقولون في قبح كلمة شنيعة، ولهذا من باب الأدب ما تأتي بضمير المتكلم، تأتي بضمير إيش؟ الغائب. وإلا لو قلت بضمير المتكلم ما في حرج، لكن استقباح لظاهر العبارة بس، استقباح لظاهر العبارة. لأنك أن تقول هذا تقول من باب الحكاية، ونحن نقرأ في القرآن ها قال أنا إيش فرعون أنا ربكم الأعلى، ولن بدلها نقول هو ربكم الأعلى، لا ما نبدل. فهو من حيث الجواز جائز لأنك أنت تقولها حكاية عن غيرك، لكن استفتاح لظاهر العبارة. والحديث يمكن يروى بالمعنى، لكن القرآن لا يلتزم فيه بلفظه. طيب هو على ملة عبد المطلب يعني في عدم إفراد الله بالعبادة وعبادة الله وعبادة غيره معه، وهذا أن يقول لا إله إلا الله أبدا. قال أنه طبعا حتى مات يعني حتى مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. استغفار شفاعة، يشفع له عند الله أن الله يغفر له. هذا داخل في الباب السابق في موضوع الشفاعة، لا أستغفرن لك، لأنه لا تنسون أن الشفاعة هي إيش؟ هي دعاء، هي دعاء. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لا يجوز الاستغفار لمن عرف أنه مات على الكفر الأكبر، على الشرك الأكبر، على النفاق الأكبر، ما يجوز الاستغفار له ولو كان أقرب قريب. وهذا حكم محكم في القرآن الكريم بعبارة صريحة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. واليوم للأسف نجد هذا الحكم غائب عن كثير من المسلمين. أحيانا لما تعلن وفاة واحد من المشاهير من اليهود من النصارى من الأحبة، طبعا فيها إمكانية اللي هو التعليق على الخبر، شايف؟ فتعال اقرأ مثلا في أي موقع من مواقع الإعلام والصحف الإلكترونية هذه، للأسف تجد عشرات يترحمون عليه ويستغفرون له. وإذا أنكر عليهم منكر في التعليقات قالوا أنتم ما تملكون الجنة والنار، أنتم ما تملكون رحمة الله، يردون عليه بمثل هذا الرد. وهذا شيء عجيب وغريب أن يصدر من عوام المسلمين، لأنه آية يسمعونها وتردد وأمر يعني من مسلمات الدين. لكن الأعجب والأمر والأدهى أن يصدر هذا من يعني شخص يسمونه أنه رئيس اتحاد علماء المسلمين، رئيس اتحاد علماء المسلمين، اتحاد العالمي علماء المسلمين، رئيسهم يترحم على بابا النصارى ويسأل الله له الجنة. كيف اللفظ صريح وليس في مجلس خاص بل على قناة فضائية يسمعها أهل المشرق والمغرب، صلى الله عليه وسلم. فهذا ينطلق من منطلق خبيث اللي هو منطلق وحدة الأديان، ينطلق من منطلق وحدة الأديان. هذه الأديان كلها أديان مقدسة وكلها أديان سماوية وكلها على ملة إبراهيم، يهودية ونصرانية ودين الإسلام كلها تنطلق من منطلق إيش؟ من منطلق واحد. نعوذ بالله من هذا الانحراف. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. أنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. في تنبيه على قضية فأنزل الله فنزلت، أحيانا لا يريد الراوي حقيقة أنها نزلت في هذه القضية، وإنما أن هذه القضية تفسرها أو تبين حكمها الآية الفلانية، تكون الآية القصة وقعت قبل والآية تأخرت في النزول، ومع ذلك تجد الراوي يقول فنزلت، مع أن القصة وقعت قبل الآية بزمن طويل. مثل القصة وقعت في مكة والآية ما نزلت إلا في المدينة، يقول لك أنها نزلت فيها، لا يعني نزلت في قصة مشابهة في حكم يدل عليها، ليس المقصود أنها كانت تلك الواقع هي سبب إيه؟ هي سبب النزول، ونمر في هذا سهل. طيب، من الغرائب أن أبو جهل مات على الشرك، قتل في بدر كافرا، لكن عبد الله بن أبي أمية اللي بذل هذا الجهود أن أبو طالب يموت على الشرك، ومات أبو طالب على الشرك، عبد الله بن أبي أمية أسلم، صار من الصحابة، صار صحابي. والله عز وجل يهدي من يشاء ويضل ويضل من يشاء. لما فتح الرسول مكة شفعت له أخته أم سلمة حتى لا يقتل، أجارته وأسلم والحمد لله. طيب، هذا بالنسبة لباب أنك لا تهدي من أحببت، هو واضح في كون يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك من أمر القلوب شيء، لو يستطيع ينفع أحد نفع عنه، يعني رجل كفله تقريبا 50 سنة بزيادة، 50 سنة وأبو طالب يرعاه ما تخلى عنه من يوم صار عمره 8 سنوات ما تخلى عنه لين صار النبي عليه الصلاة والسلام عمره قرابة 52 سنة أو 53 سنة، رعاه طفلا ورعاه شابا يشفق عليه ويحسن إليه، ولما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ما تخلى عنه بل كان يدافع عنه ويصب عن هذا قريش ما يجعلهم يمسون بسوء، ولهذا تلاحظون أنهم كانوا يعذبون كثير من الصحابة في مكة، لكن ما عذبوا الرسول مثل ما عذبوا أولئك، سبب أن أبا طالب كان حسن من يحول بينهم وبينه عليه الصلاة والسلام، لكن فعل ذلك من باب الحمية، مو يريد ما عند الله في الآخرة، لا، فعل ذلك حمية لابن أخيه ومحبة لابن أخيه. طيب، في فوائد في هذا الخبر، منها جواز عيادة المريض المشرك، ما في حاجة تزور كافرا في مرض موته في مرضه، ولا سيما إذا رجوت أن يكون في هذه العيادة إيش تأليف لقلبه دعوة له إلى الخير، تأليف له تأليف أوسع من قضية دعوته للإسلام، يعني التأليف قد يكون من باب الترغيب في الإسلام، والتأليف قد يكون من باب كف شره أو تقليل إيش أو تقليل شره، هذه مصلحة وهذه مصلحة، يعني واحد شديد الأذى على المسلمين مرض تزوره، يعني قضية أنه بيسلم أو تدعو الإسلام يمكن يعني صعب جدا أنك حتى تفتح مع الموضوع هذا، لكن تقول زوره لعل وعسى أن هذا ينفع فيه إذا شوفي وعوفي من مرضه أنه ما يعود إلى أذية المسلمين كما كان، هذه برضو مصلحة التعريف أوسع دائرة من قضية إيش؟ من قضية عن دعوته للإسلام. أيضا لاحظ مضرة قرناء السوء، يمكن لو ممكن الله يعني ممكن مدام أنه ما ترد أبو طالب على الكفر خلاص ثاني، لكن يقال كذا افتراض عقلي، لو أن الرسول عاد أبو طالب الوحدة ما كان عنده واحد من المشركين وقام يترجع يا عم قول الله، يعني يغلب على ظن أنه إيش إنه بيستجيب في تلك اللحظة خلاص، لكن جاء له قرناء السوء وشجعوه على الكفر والعياذ بالله. أيضا في هذا القصة يعني بيان هذا الصارف من الصوارف عن الحق هو التعصب للآباء والأسلاف. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا من أعظم ما صرف المشركين عن قبول دعوة الرسل، تعصب للآباء للأسلاف للأجداد، وهكذا أيضا التعصب للشيوخ. هذا من أعظم ما يصرف الإنسان على الحق، يجب على المسلم والمسلم أن يتجاوز الحق متى ما تبين له خضع له. يعني كون أبيك ولا جدك ولا كل أجدادك على هذه الطريقة، هل هذا معناه أنهم على الحق؟ لا، أولو كان أباهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ما هو شرط يكون أبوك يكون جدك على الحق، فأنت عليك بالحجة والبيان والدليل والبرهان. وهكذا في المسألة العادات، الآن في العادات يعني يألف الإنسان عادات محرمة قد لا تكون شرك لكن عادات محرمة، فيأتي الناصح ينصح المعلم يعلم يأبون الخضوع. ليش؟ قال لك والله خير كلها بلدنا كلها قريتنا كل جماعتنا يعملون هذا العمل ما نقدر خليها. هذه العادات هذا التعصب من أعظم ما يمنع الناس من قبول الحق. وهكذا بين طلاب العلم التعصب للمشايخ، طالب العلم يدرس عند شيخ يحبه ويقدره ويجله ولكن يغلو إلى أن وصل التعصب له، هذا الشيخ يقرر له عقيدة سيئة درسوا إياها وعلموا إياها، عقيدة أشعرية عقيدة صوفية عقيدة خارجية، ثم بعد ذلك هذا الطالب يسمع من يحدثه من يناقشه من يجادله في أن هذا التقرير باطل، هذه عقيدة خارجية هذه عقيدة أشعرية هذه عقيدة إرجائية هذه عقيدة صوفية، فيبدأ يتصارع عنه أقبل الحجة ولا يعني أبقى على متابعة شيخي، معقول الشيخ يكون على باطل، معقول شيخي ما يعرف هذا، معقول شيخي بعد هذا العمر كله أطلع عصر لأنه جاهل وضال، فيأتي الشيطان ينفخ حتى يتعاظم عليه أن يقبل الحق ويبدأ يبحث عن معاذير وعن شبه يتملص بها عن قبول الحق، كل محافظة على هيبة شيخي وجلالة شيخي هو بالدعاء بأن شيخه على الحق. شيخك لن ينفع، أبوك وجدك لن ينفعوك، عادات بلدك وجماعتك لن تنفع عند الله، ينفعك بعد فضل الله استقامتك وعملك، فلا تعرض نفسك للعذاب لخاطر أحد.